بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حينما يجري الحوار مع الذين ينكرون وجود الله عز وجل، أي مع الملحدين، فإن الكلام البسيط الأولي الذي يطرحونه هو أننا لا نؤمن ولا نرى. نحن نؤمن بالتجربة، نحن نؤمن بالعلم الذي يمكننا عن طريق التجربة أن نصل إلى بعض النتائج فيه. ويقولون إننا مستعدون للإيمان بالله بمجرد أن يظهر لنا ربنا، فإذا رأيناه رأي العين فنؤمن به، أما من دون رؤيته فلا معنى للمطالبة بالإيمان بما لا نستطيع رؤيته أو بما لا نستطيع أن نصل إليه بحواسنا الخمس: الصوت، السماع، العين، الرؤية، البصر، اللمس، اللحس. ولكن خارج هذا الإطار، كيف يؤمن بما لا نرى؟ كيف نؤمن بمن لا نستطيع أن نحس به وأن نلمسه مثلا؟ ينسى هؤلاء بأن كل الناس بما فيهم هم يؤمنون بأمور كثيرة وهي غير قابلة للرؤية. نفس الملحد فيما يرتبط بالله يقول: إذا رأيته أؤمن به. ليش ما يراوين نفسه ولو مرة واحدة حتى ما ننكر وجوده؟ وما دمنا لا نرى فلا نؤمن به. لكن نفس الملحد يؤمن بأشياء موجودة ويقبلها كحقائق لا تقبل الشك، ومع ذلك لا يمكن أن يراها. مثلا واحد: الطاقة الكهربائية، هذه الأسلاك التي فيها الطاقة الكهربائية لا تختلف عن الأسلاك الأخرى التي ليست فيها طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية لا يمكن رؤيتها، مع ذلك كل الناس يؤمنون بالطاقة الكهربائية. نقول للملحد: أنت تقول ما لا أراه لا أؤمن به. هذا السلك مجرد سلك، ما يختلف عن سلك ثاني ما في طاقة، ما مرتبط بالكهرباء. هل تلمسه؟ ليش تؤمن به وانت ما تشوف الطاقة الكهربائية؟ الجميع يؤمن بوجود الطاقة الكهربائية من خلال ماذا؟ من خلال آثارها. هذه الطاقة الكهربائية موجودة لأن هنالك نورا في اللمبات، هنالك ضياء، هنالك المكيف الذي تشتغل، هنالك الثلاجة الذي تشتغل. إذن آثار الطاقة الكهربائية تدل على وجودها، لكن من دون أن يستطيع أحد رؤيتها. سؤال: لو أن رجلا دخل في بيت من البيوت، دخل عليكم وشاف المصابيح مضاءة، المراوح تدور، الثلاجة تعمل، هل يسأل عن وجود الطاقة الكهربائية؟ يقول الكهرباء رايحة ولا لا؟ لا، ما يسأل. ليش؟ لأنه يشوف النور موجود والثلاجة تشتغل والمكيف تبرد. ولو أنه طرح مثل هذا السؤال على الحاضرين، قال: السؤال، عندنا كهرباء؟ الطاقة الكهربائية جاية؟ الحاضرين شو يقولوا له؟ يقول: كيف تسأل عن وجود الطاقة الكهربائية وأنت ترى المصابيح المضاءة والمراوح الدائرة وكل الوسائل الكهربائية تعمل بواسطتها؟ ولو أنه قال: أنا لا أؤمن بما لا أراه، وما دمت لا أرى الطاقة الكهربائية هذه فلن أؤمن بها، وأصر على عدم وجود الطاقة الكهربائية، الحاضرين ما يشكون في عقله؟ يقول: ما أؤمن بالطاقة الكهربائية مدام لا أشوفها. يقول: شو عقل ما عندك؟ وأنت ما تشوف الطاقة لأنها غير قابل للرؤية، لكن تشوف المصابيح وتشوف الثلاجة وتشوف المكيف. وإذا سأل أين الطاقة الكهربائية، قيل له إنها في الأسلاك، فذهب إليها وحاول أن يعريها ليراها. قد يفتت هذه الأسلاك، أليس يموت من دون أن يرى شيئا؟ هذا واحد. اثنين، الإلكترونات هي موجودة في جميع الأجهزة التي نسميها بالإلكترونيات، ابتداء من جهاز الهاتف وانتهاء بالأقمار الصناعية ومرورا بالكمبيوتر وهذه الجهاز الذي أنت ترى فيه وتسمع من التلفزيون وبقية الأشياء اللي تشتغل بالإلكترونيات. هل أحد منا يستطيع أن يرى الإلكترونات؟ هل ينكر أحد وجودها فقط لأنه لا يراها؟ إذن أنت تؤمن بأشياء ما تشوفها. القضية من اللي توصل لرب الطاقة الكهربائية ورب الإلكترونيات وتقول إذا ما أشوفه ما أؤمن به، هذه همات الأشياء لا تؤمن بها لأنك لا تراها. ثلاثة، العقل والعواطف. هل يستطيع أحد أن يرى عقل أحد أو يرى شيئا من عواطفه كحبه كبغضه كرغبته وغير ذلك؟ ترى ما الذي يميز العاقل عن المجنون؟ العاقل أحد يشوف عقله والمجنون لأنه ما عنده عقل ما يشوفه يقول له ولا مجنون؟ لا، آثار العقل تدل على وجوده في صاحبه، آثار الجنون تدل على عدم وجود العقل عند المجنون. يعني آثار العقل والجنون هي التي تدل على وجود أحدهما في الشخص. هل يحق لأحد أن ينكر وجود العقل لأنه لا يراه؟ أربعة، الجاذبية. هل يمكن لأحد إنكار وجود الجاذبية لأنه لا يراها؟ نحن نتعامل مع الجاذبية في حياتنا اليومية، أمر لا شك فيه، لكن ما نشوف الجاذبية. هل ننكر وجودها؟ يعني إذا طلع واحد قال ما أؤمن بوجود الجاذبية، جاذبية ما موجودة، غلط، مو صحيح. زين، الجاذبية ما موجودة، لكن إذا ذهبت إلى السطح ورميت نفسك بالشارع راح تسقط بقوة الجاذبية وتتهشم عظامك وتموت مع أنك ما تراها. فإذا تؤمن بها، لماذا؟ لأنك ترى آثارها. المغناطيس، نحن نعرف أن المغناطيس يجر الحديد إلى نفسه، بس هذه الطاقة أو حالة المغناطيس الموجود في المغناطيس يمكن تشوفها؟ شو الفرق بين قطعة فيها مغناطيس وقطعة ثانية ما فيها مغناطيس؟ هل تلمس المغناطيس؟ هل تلحس المغناطيس؟ هل ترى المغناطيس؟ هل تسمع المغناطيس؟ ومع ذلك تؤمن بوجوده لأنك ترى أثره. الموجات فوق الصوتية، هل نراها؟ هل نسمعها؟ وهل ينكر أحد وجودها لأنه لا يستطيع رؤيتها؟ أنت تتعامل مع الموجات الصوتية بآثارها. سبعة، الروح. وما يعبر عنه أحدنا بقوله أنا، هاي الأنا يمكن تشوفها؟ هل يمكنك أن ترى روح أحد من الناس؟ هل يمكنك أن ترى روح نفسك؟ شاب مات بالسكتة الدماغية، كل أجهزته سالمة، وشاب آخر إلى جنبه حي، ما الفرق بينهما؟ هذا عنده روح وهذا ما عنده روح. هذا اللي مدى يتحرك نقوله ميت، يعني روحه خرجت من جسمه. الروح هل يمكن رؤيتها؟ هل يمكن لمسها؟ مع ذلك نحن نؤمن بها. قد يقول قائل أنا أرى جسمي، يدي، رجلي، فأنا أؤمن بوجودي لأني أرى أعضائي في المرآة. لكن هذا الذي تراه وما تملكه من أعضاء، هذا مو أنت، روحك هي التي تتحكم فيها، يعني بروحك تتحكم بجسمك. الجسم مثل مركبة، مثل سيارة، الروح مثل سائق. أنت ترى المركبة، أما السائق فلا تراه، الروح ما تشوفها، ومع ذلك تؤمن بوجود الروح. ثمانية، الحياة نفسها. لا يمكن لأحد أن يرى الحياة، يعني ما الفرق بين نبتة حية ونبتة ميتة؟ بين نبتة طبيعية ونبتة بلاستيكية صناعية. الفرق وجود الروح. لذلك يطلق العلماء على الحياة تعبير اللغز. ما هو الفرق إذن بين نبتة حية وأخرى ميتة؟ بالرغم من أنهما متشابهان، أليست الحياة هي التي تميز أحدهما عن الآخر؟ لكن هذا الحياة هل يمكن أن نراها؟ هذه بعض الحقائق التي يؤمن بها الجميع إيمانا قطعيا لا تشوبه شائبة، مع أنهم لا يرونها وإنما يستدلون بوجودها من آثارها. ترى إذا كان ضوء المصباح يدل على وجود الطاقة الكهربائية، وآثار الإلكترونات تدل على وجودها، وطريقة تصرف الإنسان السليمة تدل على وجود عقله، وانجذاب الأشياء إلى الأرض يدل على وجود الجاذبية، وتحكم المرء في أعضائه يدل على وجود روحه، وآثار الحياة تدل على وجود الحياة. أفلا تكون الشمس والنجوم والمجرات والبحار والجبال والغابات والحيوانات والبشر، ألا تكون كل ذلك أدل على وجود من صنعها وخلقها وأودع فيها ملايين من الأجهزة ضمن ملايين من المعادلات والقوانين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ السلام عليكم ورحمة الله.